إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نعم، أهل السنة والجماعة من الإضافة يستشف الإنسان لأول وهلة معناها، فهم أهل السنة أي أصحابها، والسنة هنا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود السنة بمعنى المستحب عند الفقهاء. يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين. والجماعة هم المجتمعين على الحق، وليس المقصود الكثرة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة و72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. وفي رواية مفسرة للجماعة قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك قال العلامة ابن تيمية رحمه الله أنهم أهل سنة أي ليسوا أهل بدعة، وأهل جماعة أي ليسوا أهل فرقة. والحقيقة أصل الاسم هو المسلمون، والله تعالى سمانا المسلمين، ولكن في صدر الإسلام ظهرت الفتن وظهرت الطوائف التي تنتمي إلى اسم الإسلام الكبير ولكنها تخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كالرافضة الشيعة والخوارج والمعتزلة. فحينها كان أهل الحق يقولون حين ذاك أو أضاف أهل الحق وصف أهل السنة، أي المسلمون الذين هم على السنة، هم الذين على الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة إذن هو وصف للطائفة الناجية من المسلمين، وهي الطائفة التي انتسبت أو التزمت أصول الحق، وأولها توحيد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، وبالطبع منابذة وترك وهجر الشرك المنافي للتوحيد، ثم الدعوة إلى هذا التوحيد ومحاربة الشرك، التزام طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، واجتناب البدع المخالفة للسنة، والدعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاربة أهل البدع أو محاربة البدع والضلال وأهلها. بعد ذلك لابد من صفات أهل السنة والجماعة اللي هي المصادر التلقي. فمصدر التلقي عند أهل السنة كتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع القطعي، بالإضافة إلى الأدلة المأخوذة من هذه الأدلة الرئيسة. فالشاهد أن أهل السنة هم أهل الحق المتبعين لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام الملتزمين بأصول أهل الحق، ومن خالفهم فإنه يختلفون أو فإنهم يختلفون، من مخالف يخرج من الإسلام، ومن مخالف يخرج من مذهب أهل السنة لكنه لا يخرج من الإسلام، وذلك أمر يحتاج إلى بسط أطول.